ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم عجلت يداي له بمارق طعنة ورشاش نافذة كلون العندم هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحيا وتكرمي ومدجج كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلمي جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي كمشت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي ربذي يداه بالقداح إذا شتى حتى كغايات التجار ملومي بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي قالت رأيت من الأعادي غرة والشات ممكنة لمن هو مرتمي وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرثمي نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم ولقد حفظت وساط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عن تر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب تكلمي والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي ذلل جمالي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه برأي مبرمي إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرمي ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي.